ليلي يا ليلي اسمع جنتي اللي هقولك عالسكة تحضر هقلك هرزع وههبط وهفجع واظبط واربط عليك مش هحلك من البشر والاسود مفيش اي اوجه مقارنة مش عيب يا كوكب قرود قول الحقيقة الكرنة صب نحلة على البشرية عالناس والدنيا دهية انسوا بقى ايام زمان انسوا بقى الغازات الابراهيمية اشيك شاب حمو صندوق اتربنا على الرجولية عملنا الخلي بحلا بذوق واللي بيجي على سكتنا روحه يا عم بتطلع فوق كرموز وشارع تمانية في اي حروب بيروحوا ما يجلو الجند الاسلام فلت يا عم الناس في زماننا ده كله طب لما نقول فرتكة تبدأ معركة والناس تتعور اسلام عزت دك تنج علم المدينة والنعمة منور لو قد كلامك قول لو مش قد تكون مقتول المثل ابو ملك وكرمة المتصيد اهاب رقول عزبة بولين وكساحة زميلي عالساحة ومين يعدينا الكينج مؤمن الجوكر عالم رجولة وسطك يا مدينة الغربة صاحب بتوجع امتى قاب الكوكا ترجع طب ندر لما اشوفك كل الدنيا بحالها تولع احمى كمال دو علامة وكريم دمى والنعمة حكاية وحسام شيتوس الزعامة اختار جيار دلع الواية اللورد زياد المسك يعني ادب ونزهة وشياكة والمثل ام السلطان صاحب صاحبه ده يحيى حبابة قلنا الحضارة البحرية ارض الرجولية وضرب النار وزعيمة اول زعيم وفارسها ده حمى ابو الدردار الحضارة دي نار وجحيم وبعد يا غشيم ده هجومنا تطار الحضارة دي نار وجحيم وبعد يا غشيم ده هجومنا تطار الجنت الحم والسيد جنت الشارع الفلاحين لعواد علم تعظيم سلامة يا عم البني ادمين المثل اشرف شريف تاخد رجولة ونزاعة كيف والمسح عمو الهنداوي راجل يا صاحبي وكلمته سيف طب يلا ننهي الفورة واصحى الاسطورة تحط الخطة الزوز مع الفرفورة يعني انت تموت لو جيت عالسكة والقائد ده ميدوها في ارض الرجولة ولا اخلاق طنطا والفارس بود الهوى خمسة عليك يا معلم انت مثل احمد عبد الناصر اللي اتشقى من بيته هنجيبه خالد الضد ده المغامر والمطادور دواب للبيبو عايشين على وش الارض ده عافية وفردة زمالة مش خالصة اصحى الارض العلواية ناس عمرها ما تطق الناصة صحصح لي يا شقي معايا ارض الوحوش هو جبل نعسة والمسا ده الحارة الغوري خمسة عليك يا زميلي وخمسة كرموز وشارع